كباب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن الإنسان إذا صار يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأني فإنه يكون عرضة للكذب، وهذا هو الواقع. ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقول صار كذا وكذا، ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن، أو يأتي إليك ويقول قال فلان كذا وكذا، فإذا بحثت وجدته لم يكن. وأعظم شيء أن يكون هذا فيما يتعلق بحكم الله وشريعته، بأن يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه ويفسر القرآن بغير ما أراد الله، أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب، أو ينقل حديثا يرى أنه كذب وهو لم يكذبه لكن يقول قال فلان كذا وكذا عن رسول الله وهو يرى أنه كذب، فإنه يكون أحد الكاذبين كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويزداد أيضا إثم التقول إذا تشبع الإنسان بما لم يعطى، كما في حديث المرأة أنه يكون لها ضرة، يعني زوجة أخرى مع زوجها، فتقول إن زوجي أعطاني كذا أعطاني كذا، وهي كاذبة لكن تريد أن تراغم ضرتها وتفسد زوجها، تفسدها على زوجها. فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أي كذب. والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، وأن يتثبت في من ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة أو غير ثقة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة، فإنه يكون التثبت أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. والله موفق.